وبيان نعمه. ويأتي التخويف والترغيب وتأتي الأحكام، وهذا دلالة على أنه ما أخبر به من النعم قادر على تنفيذها، وما أخبر به من النقم قادر على تنفيذها. والنتيجة أن كل واحد ينجو بنفسه، النهاية البدار البدار، النهاية والمقصود أن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. ولذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن زين له العمل الصالح ترك دمج ترك الجواب في هذا، استغنى بواحد عن واحد لأن السياق يدل عليه. أيستويان من زين له سوء عمله فرآه حسنا ومن زين له حسن عمله فرآه حسنا وعمل صالحا؟ أيستوي من استقام ومن انحرف؟ لا يستويان. وبعدين حذف الفاعل لأن المقصود هنا أن هذا الإنسان يعني حببت إليه السيئة، حبب إليه الانحراف. أما المحبب ليس الآن، أما المحبب الآن ليس هو اللي إيش، ليس المقصود أن هذا الشخص أشرب حب المعاصي زين له سوء عمله. طبعا الذي يزين السوء هو الشيطان والنفس، أكثر ما يعوق الإنسان الشيطان والنفس. إن النفس، الشيطان يعيدكم الفقر، زين له سوء نائب الفعل عمله فرآه حسنا. هل يستوي هو ومن جمل عنده حسن عمله فرآه طيبا ومارسه؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن لا يستوي هذا وهذا. الزين هو التحبيب والتجميل. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: أرانيهم الباطل شيطانا، الذين قاموا على عثمان أرانيهم الباطل شيطانا، وهو يقرأ القرآن جاءه شيء لا يصدق، وقال للصحابة اتركوني. ولذلك هذا قال بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، قال حسبنا الله ونعم الله المستعان. لذلك أبو هريرة قال: عندي جرابان، جراب بثثته وجراب لا أبثه. كل شيء مبين في ديننا. إذن لا يستوي من استقام ومن انحرف. فالمستقيم له الجنة، له الرفعة، له العزة، له الذكر الحسن، له الدعاء، له حور العين، له الجنان. والمنحرف له العقوبة في الدنيا وله العقوبة التي لا تنتهي يوم القيامة، وإن نجا من عقوبة الدنيا لا ينجو من عقوبة الآخرة. من زين له سوء عمله فرآه حسنا عياذا بالله، فهذا لا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا بيان للطرف الآخر المحذوف، يضل من يشاء إضلاله. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تراه عاقل وتراه لطيف وتراه مؤدب وتراه لبق وما يرضى يصلي، كيف أنت عاقل لا تصلي؟ عاقل وإذا رأيت تقول هذا ما في زي، إذا جاءت الصلاة يختفي عليك. أهون عليه أن يسافر مسافة شهر من يصلي ركعتين لله. ولذلك الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. هذا معجز، هذا أصعب شيء على غير الخاشع الصلاة لا يطيقها. ولذا تجد بعض الناس تكلمه فإذا هو سوي، كلامه طيب وشكله طيب، لكن عياذا بالله محجوب بينه وبين إيش؟ بين الدين، لأن الله تعالى جعل في قلبه أن الدين ضيع وقت، وأن هذا أصلا لا يتعلق به إلا المغفل. الله حرمه، محروم محروم، نرجو الله السلام والعافية. ينظر إلى أهل الدين إنهم شرذمة من المغفلين، يضيع وقته رايح جاي وبعدين يضع وجهه في الأرض. الله هذا الشقاوة، هذا يقال له إنسان شقي. الله حجب القلب من أن يدخله نور الإيمان، فهو يرى الدين ويرى ضياع وقت، يرى بذل للناس ضياع مال، وخالطة الناس هذا نوع من الفضول. كل أعمال الدين يراها نوع من إيش؟ ينبغي يستريح ويجمع ماله ووقته لنفسه، والناس اللي يبقى يروح كل واحد مسؤول عن نفسه. ما علم أن أفضل الناس أنفعهم للناس، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن صاحب الهمة وصاحب المعالي لا ينظر لنفسه، ينظر لإخوانه ولأمته. ولذلك ما لا يقول الطهر الرائي في لامية العجم، يقول إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، أصالة الرأي صانتني عن الخطلي، وحلية الفضل زانتني لدى العطلي، مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس رعد الضحى كالشمس في الطفل. يعني فيقول إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. رجل واحد يمكن الله يصلح به أمة، لا يقول أستنى فلان، أنا ما أستطيع أفعله، لا أعول على أحد، أعول على عقلي، وما أعطاني الله نقوم به، وما لم يعطيني الله لا يكلف الله نفسا، وإذا قمت بما تستطيع الله يسامحك فيما لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه منح إلهية، فمن يعطي يكون جسمه نحيف وماله ليس بكثير وعلمه ليس بكثير، ولكن الله وفقه فجعله مفتاح للخير. ما عنده من العلم يبذله، وما عنده من المال يبذله، وما عنده من العقل يبذله، فتجد رصيد كبير. وواحد أعطاه الله كثير ولكنه أخرق لا ينتج، نرجو الله السلام والعافية. إذن إن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بخيريق ما صلى، أبو جهل، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صدقه وأمانته وخلقه، ويعرف صدق القرآن وأنه يستحيل أن يكون إلا من الله، ولكن الله تعالى كتب له الشقاوة، جاءته الشقوة من جهة الكبر، أنه سيد الوادي وابن سيد الوادي، وهذا ابن أخيه يتيما كيف يتبعه، كيف نتبع ابن أخي يتيم ربيته ويكون سيد علي بالنبوة، ونترك ديني ودين أجدادي وآبائي. دينك ودين أجدادك وآبائك يدخلك جهنم ويذلك. فامتنع، وهو جاءه الشياطين عند نقطة الصفر وثاروا فيه مكامن الشيطان، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شياطين الإنس. هو قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، نقطة الصفر، ما في وقت، قل لا إله إلا الله. فجاءه الشياطين وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وقد الله نفع به الإسلام، ولذلك إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل فاجر نافح عن الإسلام وكافح. وهو أيضا صرح أن السبب الذي منعه من الدخول في الإسلام خوف الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. إذن الهداية بيد الله، فمن يهده الله لا مضل له أبدا. بلال يحط عليه الحجارة يقول أحد أحد أحد، حتى جاء أبو بكر واشتراه واعتقه. سمية قال اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم، اصبروا ما عندنا حيلة. الذين شقوا الغلام الذي قال له قل بسم الله رب الغلام وفدى نفسه، بعدين وقع هذا الملك الضال فيه ورطة. قال الناس آمنا برب الغلام، ورطة ما وراءها. فلذلك الذي يهديها الله لا مضل له. إذن كل مختوم عليه، إذا جاء جبريل ملك ونفخ الروح يختم شقي وسعيد. هذا الذي يخيف الحقيقة، وهو الذي يزلزل الصالحين. هذا أكبر شيء يجعل الإنسان يخاف أنه مختوم له. لكن ربنا كريم وقال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فينبغي الإنسان أن يخاف ويشتغل ويسأل الله ويبتعد عن موارد العطب، الذنوب والسيئات وضياع الوقت والانهماك في الحرام. أخطر شيء الانهماك في الحرام. يسأل الله والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ادعوني فنقوم بالأسباب. فالله تعالى يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش هو يحب قومه ومن طبيعتها الرحمة والشفقة والحنو والفضل، فيرى قومه يريدون أن يوبقوا أنفسهم فيتألم، فقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. وقال له في الآية الأخرى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. استريح استريح خلاص، الله أنت بينت والثاني ليس عليك. إن الله عليم بما يصنع، أي بالذي يصنعونه أو بصنعه. وهذا تخويف وتهديد لمن ينحرف، وترغيب وتشجيع لمن يستقيم. وهذا من كثرة معاني القرآن وإعجازه. ما دام عليم بصنعهم فهنيئا لمن يستقيم، وما دام عليما بصنعهم فيا ويل من ينحرف. والله الذي أرسل الرياح، الله لا غير، هذا دلالة على قدرته وعلى نعمه وعلى أن ما أوعد به قادر على تنفيذه، وما وعد به من الخير قادر على تنفيذه. الله لا غيره الذي يرسل الرياح أو الريح فتثير سحابا فيبسطه فسقناه إلى بلد ميت، تأتي الريح وتأتي للمزن وتلقحه، فبإذن الله تعالى تمتلئ السحاب من الماء، تكون زي تلقيح. كيف يأتي؟ كما يأتي اللبن في الضرع، كيف يأتي؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كذلك تأتي الريح وتأتي للمزن هذا فتلقحه فيمتلئ من الماء. قالوا يكون في جو بارد الله أعلم بهذا، وتتغير الجو فيتكثف. المهم الله هو الذي يأتي بالسحاب ويرسلها إلى بلد ويجعل بلد قاحل ويجعل بلد خصب. وقال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليتدبروا ويسألوا ربهم ويلتجئوا له، فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب الحديث. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيسقطه في السماء فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هنا في بيان قدرة الله وبيان النعم وبيان أن الله تعالى قادر على أن يبعث الأموات. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أي لا ماء فيه ولا مرعى ولا نبات فأحيينا به الأرض بعد موتها وأصبح فيه النبات وفيه العشب وفيه الحبوب وفيه الفواكه وفيه الأشجار. بعدين قال كذلك النشور أي كما أحيينا هذه الأرض بعد أن كانت لا نبات فيها كذلك نحيي الأموات بعد أن كانوا رميما كما قال يحييها الذي أنشأها أول مرة كذلك النشور كذلك تخرجون. كثيرا ما يضرب المثل وينبه على الإحياء بعد الموت بنبات الأرض بعد أن كانت قاحلة كذلك النشور كذلك البعث. بعدين قال من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه الآية فيها ثلاثة أقوال، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من كان يريد أن يكون عزيزا فليطع الله ولينضوي تحت شرع الله فإنه هو المعز وهو المذل. فلا عزة إلا به ولا ينال العبد شيئا إلا بإرادته فليطع ربه فإن العزة في ذلك. وهذا الذي هو قوي وهو الذي اختاره المحققون. إذن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لا عزة إلا لله ولا عزة إلا بطاعة الله والانضواء تحت شرع الله. الثاني من كان يريد العزة أي والقوة فهو مغلوب فإن العزة لله. من كان يريد العزة ويغالب الله فالله مغلوب لأن العزة له جميع ولا مغالب له وأمره إذا أراد شيئا فإن الله تعالى غالب ومن ناوأه مغلوب، فالله غالب ومن ناوأه مغلوب. من كان يريد مغالبة الله فهو المغلوب. العزة لله جميعا. الثالث من كان يريد العزة يسأل عن العزة وعن القوة لمن؟ فهي لله. وأقوى الأقوال الأول أي من كان يريد أن يكون عزيزا فليطع ربه ولينضوي تحت شرعه فإنه الله تعالى يعزه لأن العزة لله، جميع العزة لله، لا يملك الخلق منها شيء إلا شيء أعطاه الله وقليل، كما قال لو اجتمع أهل الأرض على شيء ما زاد في ملك الله، ولو اجتمعوا ضده ما نقص في ملكه شيء. ولذا قال للإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، وقال له ولا تمشي في الأرض مرحا، وبعدين نبهه على ضعفه إنك لن تخرق الأرض، لو ضربت برجلك ما تستطيع أن تخرق الأرض، ولو شمخت بأنفك لا تستطيع أن تصل إلى الجبل. إذن أنت حقير، عرف قدرك، فالأرض أقوى منك والجبل أشمخ منك. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه إلى الله تعالى يصعد الكلم الطيب، الأعمال الصالحة تصعد إلى الله ويتقبلها، والعمل الصالح يرفعه. هذه فيها أقوال للعلماء، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، أو العمل الصالح يرفعه الله، أو العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، ثلاث أقوال. إلى الله تعالى يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الله. إذن الله تعالى يرفع الكلم الطيب ويرفع العمل الصالح. الثاني أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، والكلم الطيب هنا هو لا إله إلا الله، فإذا قال أحد لا إله إلا الله رفع عمله الطيب، وإذا لم يقل لا إله إلا الله لا يرفع عمله. القول الثالث والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن الإنسان إذا قال ولم يعمل لا يقبل القول إلا بالعمل، لأن المنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ماذا قال الله؟ الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن القول الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، أو العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، أو العمل الصالح هو الكلم الطيب يرفعه الله جميعا. والذين يمكرون السيئات، يمكر السيئات هنا إما صفة للمصدر، يمكرون المكرات السيئات، أو يكون يمكرون مشربة يعني فعل آخر وتكون السيئات مفعول له. إذن السيئات إما صفة للمصدر أو مفعول به، لأن يمكرون فعل لازم، يمكرون المكرات السيئات، أو يمكرون بمعنى يعني يعملون، يكون مشرم فعل متعدي. ومكر أولئك هو يبور، لهم عذاب شديد. والذين يمكرون ويفعلون السيئات لهم من الله تعالى عذاب شديد، وهذا تخويف من هذا الأمر. ومكر أولئك ذنوبهم وأعمالهم وتبيتهم لأذية الإسلام والمسلمين ذلك يضمحل ولا نتيجة فيه، لأن الله تعالى ناصر نبيه وناصر دينه. ثم قال والله خلقكم من تراب، خلق أباكم آدم من تراب، ثم أنتم بعد ذلك من نطفة. وأكبر دلالة على القدرة الخلق، وإذا جاء بالخلق بعد تشريع أو بعد ترغيب أو بعد ترهيب أو بعد بيان إحكام فذلك برهان على القدرة وعلى كمال الاستطاعة على التنفيذ. إذا جاء الخلق بعد تشريع أو بعد ترغيب أو ترهيب هذا برهان على القدرة على التنفيذ. ولذلك كل ما أمر أو نهى أو رغب أو خوف أو شرع يأتي بالخلق، هذا لا ينخرم في القرآن، لأن أكبر دلالة على الخالق على الله هو الخلق. لأن الخلق الآن مع التطور العلمي ومع تقارب العالم لا يستطيع العالم أن يخلق ذبابة. الذباب لو اجتمع العالم على أن يكون ذبابة ما يستطيع. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذه لن زمخشرية أبدا ولو اجتمعوا له. إذن الذي يخلق هو ليعبد، الذي يخلق هو لتتنفذ أوامره، الذي يخلق هو الذي تجتنب نواهيه، الذي يخلق هو الذي يخاف منه ويطع. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الباهرة؟ ثم جعلكم أزواج أصناف. ومن أكبر النعم أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. مسكين مسكين رجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. ولذلك وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة، شيء عجيب. وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما يصلحه وكيف يتناسل وكيف يعيش وكيف يجعل له بيت وكيف يقي نفسه. كل خلق مهيأ له الطريقة التي يعيش بها. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بالله. النطفة إذا علقت هذا بعلم الله تعالى، وإذا وضعت بعلمه ثم السبيل يسره. محل ضيق كيف يتسع حتى يخرج منه؟ كيف الولد يعني يتقلب وكيف يحفظ وكيف عندما يخرج ينضم المحل الذي كان شيء قدرة هائلة. ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، لأن الذي عمر ما نقص من عمره، كما قال عندي درهم ونصفه ونصف درهم آخر. ولذلك قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، أي مطلق ما علاك. ولذلك هذا يسمى الاستخدام. فالسماء تقال للمبني وتقال لكل ما علاك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك، أي عندي درهم ونصف درهم آخر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر. أو على أنها الصحف التي هي موجودة بيد الملائكة، إن وصل الرحم أعطيه 70 وإن لم يصل الرحم أعطيه 40، ولا ينقص من عمره إذا لم يصل الرحم مثلا. أو ما يعمر من معمر يكتب ما فات من عمره ولا ينقص من عمره، يكتب ما بقي من عمره ولا ينقص من عمره، يكتب ما فات من عمره. يكون وما يعمر من معمر يكتب الباقي من عمره ولا ينقص من عمره، يكتب الذي انتهى من عمره. إلا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. إذن إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن ما المخرج؟ ما الحل؟ الحل أن كل واحد منا يبدأ بالبرامج. أهم شيء يجعلنا ننتج البرامج. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكرم جيراني؟ كيف نكون عندي مال حلال؟ كيف نترك الحرام؟ كيف نسيطر على بصري ما ننظر إلى الحرام؟ كيف نسيطر على لساني ما نتكلم بالحرام؟ سمعي لا نسمع الحرام؟ كيف نكون من الأتقياء؟ هذا الكتاب يساعدك على أن تكون متقيا، على أن تكون صالحا، على أن تكون منتجا، على أن تكون عبدا لله. أكبر طريقة للسمو وللفضيلة والارتفاع هذا الكتاب ننضوي تحته ونصحبه ونتمثله، فإن الله تعالى ضمين لمن تمثله أن تصلح له دنياه وأخرى. فلا يضل ولا يشقى. قبل الآية؟ لا قبل. إذا من تمسك بالكتاب نجا. والحقيقة لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.